อยู่ในตู้หินไม่ต้องไปเจอที่นั่น تفتتح ومن سواه فهي منه تفتتح ولم يزل أخف وزنا أن رجع. مثاله يذهب زيد ويجي ويستزيد تارة ويلتجي. فهذه قاعدة تحفظ الآن في الفعل المضارع، أنه إذا كان ماضيه بعير فإن هذه الأحرف المتقدمة تضم، فإن كان ماضيه بعير وضمها من أصلها رباعي، أي ضم هذه الأحرف فضلين بضمها أو بضمها أو الحال كفاية بضمها يعود على الأحرف المتقدمة، فتضم إذا كان أصل المضارع رباعيا يكون الماضي الذي هو أصل المضارع رباعيا، فهو الذي هذه الحالة يميز هذه الأحرف وهي تكون موجودة مضارع. في هذه الحالة تضم فتكون من أكثر ما تقول إيش؟ أكرموا، تضم الحرف الأول لأن الماضي هنا رباعي، فتضم الحرف الأول الذي هو من الحرف الأيسر، تقول أكرموا ونكرموا وتكرموا ويكرموا تضمهم. وكذلك إذا قلت أذهبوا أيضا كذلك، لا الذي إذا كان من أذهب لا نريد من أقبل، تقول تقبل ونكمل ويكمل وتقبل الى واضح. فهذه القاعده تكفر من الثاني ضم اول المضارع اذا كان ماضيه رباعيا، هذا هو الحرف من هذه الجمله، يضم اول المضارع والحرف من هذه الحرف الاربعه المتقدمه يضم اذا كان ماضيه رباعيا، اكرم اكرم اقبل اقبل وهكذا. فإن لم يكن ماضي رباعيا وما سواه فهي منه تستتر، أي ما سوى الماضي الرباعي، فإذا كان ماضيا هذا المضارع غير رباعي فهنا يفتح المضارع، كان يكون ماضيا ثلاثيا، يعني يقول ولا تبل أخف وزنا، يعني يكون قل التروب هذا الماضي يكون ثلاثيا، فهنا ما يفتح في أول مضارع تفتح فتقول إلى هذا أذهب ويذهب ونذهب وتذهب، واضح. ضرب أضرب ويضرب ونضرب وتضرب، لأن ماضي هنا ليس رباعي فخف وزنا، خف وزنا مثل أن يكون ثلاثيا، أم رجع يكون زائدا على الأربعة أحرف كأن يكون خماسيا انفرق، فتقول إيش؟ انطلق ينطلق ينطلق تنطلق، أو ثلاثيا استخرج فتقول استخرجوا استخرجوا استخرجوا تستخرجوا، واضح. أخف وزنا كان يكون ماضي ثلاثين، أما الأخر كان يكون ماضي أكثر من أربعة أحرف كان يكون خماسيين أو ثلاثيين، واضح. فلنزل الآن القاعدة التي نفهمها، متى يضم أول مضارع إذا كان رباعي وما عدا ذلك يفتح، وما عدا ذلك يفتح، هذا هو المفهوم. قال وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي، يجيب ضم لأن ماضيه أجاب رباعي فتقول أجيب ويجيب ويجيب وتجيب، وما سواه من هذا هو الإنسان مضاعف له مثل حكمه، هذا هو رباعي. قتل تقول يقتل يقتل، كذلك أيضا علم يعلم أعلم، هذا هو رباعي لأن الحق مضاعف كم بحرفين، حرف مضاعف بحرفين، يقال هذا علم ثلاثي رباعي فيضم هو المضارع الحرف، الحرف مضاعف بحرفين مشدده مضاعف، والامر من فعل تحرف الحرف ومن اجاده للمضارع، هذه اجاده يجوز لا اجاده يزيد لانه معنى احسن، والأمر من أجاد أن يزيد جوابه أجاد يزيد أي أحسن أحسن الجواب، أجاد فلان الجواب أي أحسن، وليس من الجود من الجود من عنه لا من أحسن أجاد أي أحسن. كم بسر نفرت جيد يزيد أجاد يزيد أو نسل الوصف من الله لا نسل الوصف بالياء أجاد يزيد، ما كان هذا الشاهد فهو معنى يحسن، والأمر من أجاد أن يكون جوابا يحسن الجواب. قال وما سواه بني منه ستة، أي ما سواه من المضارع الذي ماضيه رباعي، وما سوى المضارع ما سواه أي ما سوى المضارع الذي ماضيه رباعي، فإن هذه الأحرف منه ستة أخف وزن هذا الماضي كان يكون ثلاثيا، أما الجح أن يكون رباعيا كثرت حروفه، ونفسه يكون ثلاثيا كثرت حروفه عن الأربعة الأحرف أن يكون ثلاثيا. هذا معنى سلامة هذه المقام. قال المثال ويذهب زيد ويأتي، هذا من حيث الآن من هذين الثلاثي يذهب ذهب يذهب، ويجيء كذلك من جاء يجيء، ويستجيء تارة ويستجيء أيضا كذلك من الناس من الثلاثي والثلاثي. صح، من أول ثلاثي يستجيء أجاب والثاني من الثلاثي. اتصل هذا ثلاثة وليس فيها استخرج ثلاثة وانتزع نعم انتزع إذا أخذ من الرباعي هو أول الإجسام كلام على رباعي كام وضمها من أصلها الرباعي مثل من يجيبه من أجاب الداعي لكان من أجابه يقال من يجيبه لأنه من رباعي ما أقول يضم أول لحظة ثانية مثل هذا جميعا تعالى. قال رحمه الله أي وضم حروف المضارعة الأربعة السابقة ثابت من أصل الفعل الرباعي، أي من الفعل المضارع إذا كان أصله وهو ماضي رباعيا فدحرج وأكرم وأجاب، فتقول أنا أكرم ونحن نكرم وأنت تكرم وهو يكرم بضم أولها. فتقول أنا أكرم ومثل أنا أزحرج ونحن نكرم ومثل نحن نزحرج ونحن نجيب وأنت تكرمه وهو يكرمه كذلك أنت تزحرجه وتجيبه وهو يكرمه ويزحرجه ويجيبه في ظن أولها وكذا قال وكذا في أنا أجيب من الفعل الذي ماضي أجاب وما شبه ذلك، ويفتح ما سوى ويفتح ما سوى الرباعي سواء خص وزنا أم رجع أي قلت حروفه، هذا معنى خص وزنا قلت حروفه كالثلاثي أم كثرت، هذا معنى رجع زاد عن الأربعة سواء خص وزنا أم رجع أي قلت حروفه كالثلاثي أم كثرت كالخلاف والثلاثي، فتقول المضارع من ذهب زيد وجاء وخلق وانتجع واستخرج واستنجش أنا أذهب ونحن نذهب وأنت تذهب وهو يذهب لبدء أولها وكذا في الباقي وما أشبهها أي ما أشبه هذه أن تحيط عليه إن كان من ثلاثي أو من فوق رباعي أو من فوق رباعي فكذلك وكذا في البواقي قال رحمه الله زائدة قوله وضمها مبتدا محذوف الخبر أي ثابت وضمها من أصلها الرباعي طيران ضمها وليس مبتدا على هذه الدراسة وضمها أنه ضمها هذا فعل أمر لكن على هذا وضمها يكون مبتدا خبره محذوف أي وضمها ثابت إذا كان أصل المضارع رباعيا إذا كان أصل المضارع رباعيا فضمها ثابت في هذه الأمر. قال فإذا قوله وضمها مبتدا مكتوب الخبر أي ثابت ويجوز أن يكون فعل أمر يكون قراءته كيف وضمها من أصلها الرباعي هكذا يكون إذا كانت ثابت فيجوز في هذه الكلمة أن يقال وضمها ليكون إعراب مبتدا وأن يقال وضمها يكون هذا فعل أمر. نعم، يجوز هذا وهذا من قراءته. قال ويجوز يجوز ان يكون الفعل امر والضمير في عائد الحرف للحروف وفي اصلها من الافعال وضمها او وضمها او وضمها الضمير يكون عائد على عائدا على الحروف المتقدمه والضمير في اصلها عائد على الافعال ويجوز ان يكون الفعل امر والضمير في عائد للحروف وفي اصلها اي والضمير في اصلها من افعال وقوله من الإجابة أي في الماضي إجابة على ما تقدم التفكير وعبارة من الماضي لو قال المسلم أو إبراهيم أثنان أول قال وعبارة سوء لموضي وعبارة سوء منها من الماضي فلو قال من فعلها أو باعل لكان أولى التلميذ جميل ضمها من فعل حرف رباعي الذي اصله اصله الماضي اصله الماضي عباره من الماضي يعني تضم من الماضي لا ما هو مقصود الناصر رحمه الله انه تضم من الماضي وانما تضم المضارع الذي اصله الماضي الرباعي هذا معنى فالعباره في ايام تنقال قال وعباره من انها من الماضي وليس هذا مقصود وانما مقصوده انها تضم من المضارع اذا كان ماضيه رباعيا هذا هو المقصود فليس هذا الاحرف تضم من الماضي لا والعباره كما قال فيها ايهام وضمها من اصلها هذا ليس المقصود نعم الفعل المضارع اصله من الماضي والفعل الامر اصله من المضارع كما تقدم لنا هذا الفعل المضارع اصله الماضي وفعل الامر اصله المضارع هذا التقييد كلا وضمها اذا هذا اسم وضمها واما وضمها هذا فعل امر قال رحمه الله وقوله من اجابه اي فعل ماضيه اجابه يعني من التقدير كما تقدم من اقول به انفع عند الناظر رحمه الله يتقدم الكلام الشهر الكلام الماضي يعني تنزل كلام الاجابه اي من فعل ماضيه اجابه وضمها من فعل ماضيه اجابه لا هكذا قال من اجل وقول من اجابه اي فعل ماضيه اجابه كما سبق من سعى ومن غدا ويجوز رفع وزنا سائلا بخفه نعم يجوز من حيث الحرام يجوز ان نقول ولكن من اخف وزن ام رجع اخف وزن ام رجع ويجوز ان نطق على التمييز ويجوز رفع وزنا سائلا بخفه ونطقه تمييزا تمييز محول خف وزن الاصل خف وزن هو ثم كتب كما تقدم معه السفر انواع التمييز ونصفه تمييزا وفاعل خف عائدا الى ما الموصوله فاعل خف يكون في هذه الحاله عائد على ما الموصوله في قوله ما سواه اي والذي سواه خف وزن هو او ايش او رجع الذي سوى هذا خف وزن او رجع فانه يفتح اولا قال رحمه الله وفاعل خف عائدا على ما الموصوله الى ما الموصوله في قوله ما سواه كما ترى الناس يرون من سواه من الذي والذي سواه اي من سوى الرباعي فلا تبل اخف من سواه اي من سوى هذا الرباعي من يوكل من المبارك فلا تبل اخف من سواه وزنا ام رجح ما معنى اخف من سواه وزنا ام رجح اي قد تروه الاضعاف ام ايش ام ذلك او ذلك او ذلك Thank you. ومعنى كذلك الكلام ومعنى كذلك البنتين أي سمع كنفسه ومنه دنيا الجيش قال جاس عليهم أي سمع سيفه كنفسه من حكس غيره الجيش نقولكم عن حق مثلا هذا العلم ومعنى كذلك البنتين أي سمع كنفسه ومنه دنيا الجيش يعني السنة ومنه دنيا الجيش اجتماعي وعصر لا تبالي أي لا تبالي هذا عصره لا تبالي أي لا تبالي لكن هو الذي فرد حرب العلة كما تقدم لنا فبقى حرفان عندنا الآن فبقى حرفان الأول الياء في أجل جاكل والثاني الألف هذه تبالي فبقى بالانتفاع الثاني وإن أصلهم يستجدون على الزيب الحرب الحرب العلمة يعني تبالي العصر تبالي من دون على الزيب الحرب العلمة الذي هو إيه لأن لما تسير في النظر قريبا في الحرب الثانية هي أولى تبالي الطيب قال وأصل لا تبالي لا تبالي فهو معتن الآخر بالياء فبني ما آخرهم جد من جان ناوية فصار لا تبالي بلاد آخره مكتورة ثم لما كانت هذه الكلمة يكثر استعمالها عملت بعد حد بها معاملة الصغير هذه الكلمة لا تبالي لا تبالي يكثر استعمالها على الألسن فعملت معاملة الصغير فقال لا تبالي تذكرت مع من الخيطان لا تبالي هكذا بيكثر دليل على الياء المكتوبة لأجل الجاذب لكن لما كثر استعمال هذه الكلمة وكثر استعمال من القواعد أنه يزيد الكلمة تخفيفا يزيد الكلمة تخفيفا من الخير أصله أحياء لكن لما كثر استعمال هذه الكلمة فجبت الهمزة فقيل خير وإلى الأصل أخيار ومجرور شر أصله أشر قد استعمل هذا الأصل استعمل هذا الأصل كذاب أشر وإلى الزراء الأشر لكن لا الزراء الأشر فكثر استعمال من القاعدة أن يزيد الكلمة تخفيفا يزيد الكلمة تخفيفا هنا ذكر عن سيرة ابن أشباح لا تبالي لا تبالي فهو معتن الاخر بالياء فكتب اخره للجزم بلا الناهيه هذا واضح لا تبالي فجبت ياء العين الجزم بلا الناهيه فصار لا تبالي بلا اخره مكسوره ثم لما كانت هذه الكلمه يكثر استعمالها يعني الالسن يكثر استعمالها عوملت بعد حد الياء معامله الصحيح مثل ما تقول لا تضرب هذا صحيح فقلنا هنا لا تبالي اجريتها مجرى الصحيح عاملتها معامله الصحيح لا تبالي كذا وكذا فأمنون عنه ولا حقه لا تبالي كذا وكذا لا تبالي هذه بكثرة لكن لما صارت الكلمة هذه يكثر استعمالها عملت معاملة الصحيحة هذا من القواعد اللي من التوحيد كثرة استعمال موجة للإسلام كما في حد شيء من المؤمنة كما تذكر في القيد وشق قال ثم لما كانت هذه الكلمة يكثر استعمالها عملت بعد حد الياء معاملة صحيح فتسكنت لامها أيضا ثم حذفت الألف التي قبلها الانتفاع الساكنين يعني تبدلت القاعدة عند أي شيء من كلام الماضي وإن كان له ألف لنعم ذكره هو صاحب القاعدة يقول لكن كلام ألف لنعم لا قصدي على حدث الله الحرب المعتل الذي قبل الألف قبل الحرب الصحيح وين يا أخوان ذكر هذا؟ لا يقولون خاصة خاصة العبارة سنة ولا أظن ذكرنا القاعدة نعم راجع في هذا الموضوع أمر خاصة خاصة العبارة هنا في هذا الموضوع يسقط هذا المكان تبدل سيقعدهم قال فذكرت له ايضا ثم حجب الالف حجبت الالف التي قبلها لانقطاع الساكنين احدهم الحرب عنده كما في لا تقف وانما فعلوا ذلك طلبا للتخفيف كما قالوا في لم يكن لم يقم وانما فعلوا ذلك حذفوا الكسرى هذه طلبا للتخفيف او بث حذف الالف ولم يكن التخفيف قالوا لم يكن والذي يظهر هو ان هذا حلف واحد هذا حلف جائز لم يكن، الأصل لم يكن، ثم قال كما قالوا في لم يكن لم يكن تخفيفا. وأما فيما تقدم الذي هو لا تخف فتبلغ الألف وجوبا لارتفاع الساكنين، أن هذا الذي لم يكن حد جاهز وليس بواجب للتقديم، حد جاهز وليس بواجب. نعيد، قال فذكر اللام ايضا ثم حذف بالالف التي تقع لارتفاع الساكنين، احدهما حرف الا كما في لا تخف، احدهما حرف الا الاصل ايش؟ ما دخل الجانب حذف بالحرف، فسكر الحرف الاخير بالزمن عن الباب الذي قبله وحذف الالف لارتفاع الساكنين، وانما فعل ذلك طلبا للتخفيف، اما اذا تخف فهو واجب كما قالوا في لم يقل لم يقل تنبيه، لعل الناظم انما ذكر اقسام الاسم واقسام الفعل دون اقسام الحرف، تقدم معنا انه سئل على اسم الناظم يا سائلي السلام المنتظم حسا ونوعا والى كم ينقسم، وصف في اقسام الفعل وانه لا ماضي مضارع امر، وكذلك اقسام الاسم وانه لا معرف ومبني، وما ذكر اقسام الحرف، ما ذكر اقسام الحرف، لماذا ما ذكر اقسام الحرف، وما وصف في ذلك واعطى السائل مراده أو أجاب الثاني ما يريد؟ لا سيكون عنه. قال التنبيه لعل الناظم إنما ذكر أقسام الاسم وأقسام الفعل دون أقسام الحرف، مع أنه ينقسم له أقسام، مع أنه ينقسم أيضا إلى حروف مهملة أي غير عاملة كهل وبل وقد وحروف عاملة. إلى حروف مهملة، معنى مهملة هنا أي غير عاملة، وإلى حروف عاملة. وحروف عاملة كحروف الجر. وكأن وليس ولعل، تقدم ما نقول فيه الأجرمية، هذه الحروف العامة حروف الجر تعمل الجر في الوظيفة وسمى إليها كما تقدم، وكأن وليس ولعل ماذا تعمل هذه؟ النص، تعمل النص تنصب الأسماء وترفع الخبر أي تنصب وترفع هذه الحروف، كأن وليس ولعل وهي انطباع كل خمس أحرف إن وأن وكأن وليس ولعل، هذه تعمل النص وترفع تنصب الأسماء وترفع الخبر إن الزين إن البيت الراحل لأن البيت الأسد، قال وحروف عامية كحروف الجر وكأن وليس ولعل وكحروف الجزم نحو لم ولما ولا وهذه شيء، وحروف النصر نحو أن ولن وكيف ونحو ذلك على ما سيذكر الناظم في أبوابه، الآن السبب عند الآن في ترك هذا ويذكرها لأن الاسم والفعل يبنيان على معانيهما، هذا هو السبب، هذه العلة في ترك انقسام الحرف الى عامل وغير عامل، هذه العله، لان الاسم والفعل يدلان على معانيهما في انفسهما فهو لا مستقلان، فاتينا ان يذكر هذا، والحرف لا يدل الا على معنى في غيره فهو تابع فاخره الى مدفوع بالابواب الاتيه، هذا هو السبب، لانه هو السبب في ترك انقسام الحرف او انه ما تعرض الى انقسام الحرف وانواع الحرف، مع انه ينقسم الى عامل وغير عامل، أن الفعل والاسم يدلان على معانيهما وانفسهما فذكر هذا، والحرف إنما هو تابع يدل على معنى الزمير فأخر ذلك إلى ما سيأتي إلى مسبوعين، أخر ذلك إلى مسبوعين يعني سيذكر حروف الجر أنها أو سيذكر الجر وحروف الجر وسيذكر النواقص وحروف ايش؟ النقص، سيذكر إن وفاته ماذا؟ تفعل سيأتي، فأخر لأجل أنه سيأتي هنا تابعا لمسبوعين، أخره لاعتذاره، وهذا مجرد تعليم الله اعلم ما مقصود الحديث، لعله سهى ولم يذكر هذا، سهى ولم يذكر هذا، هذا ليس بنص وانما هو مجرد سمعه فقط من الشارع، مجرد استظهار وان مجرد استظهار وان الله اعلم لماذا لم يذكر الانسان الحق مع انه ينقسم، ولكن تعرف ان بعض الشراح ربما يقول في المقصود لماذا ما فعل كذا لاجل كذا فيذكر التعليلات، فهو تابع فأخره من المسموع بالأبواب الآتية.